قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا، بسم الله، قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. شيطان هذا خبيث، لا يغركم ويبعدكم عن طاعة الله سبحانه. ما أعظمها من آية فيها الذكر بتقوى الله جل وعلا، وفيها الحث على الخشية والخوف من اليوم الذي لا مناص منه ولا محالة وأنه واقع. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كم ذكر الله باليوم هذا الذي أشار إليه هنا، وذكر بما فيه من الأهوال، وذكر بما فيه من التغيرات والأحوال. كتاب الله مليء بالتذكير بهذا اليوم. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ما ينفعك أبوك ولا أنت تنفع أباك، لا أحد ينفع أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس لأحد سعي غيره، وأما الانتفاع بسعي الغير فنعم كما سيأتي، وأما أنه يملك سعي غيره يملك سعي غيره فلا، كل واحد يملك سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما الانتفاع بسعي الغير فينتفع الإنسان بسعي غيره، فإن الإنسان إذا صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا نفعوه شفعوا له، وهكذا المئة، وهكذا أيضا يحج عن الغير ويعتمر عن الغير، هذا سعي الغير. وأن ليس الإنسان ما سعى أي أن الإنسان لا يملك سعي غيره، وأما أنه ينتفع بسعي غيره فنعم بالدعاء وبالترحم عليه وغير ذلك من الصدقة عنه، يتصدق عن أبيه، هذا سعي لك وأنت، وهو ينتفع بهذا السعي. فالانتفاع بسعي الغير حاصل، وليس في الآية نفي لذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإنما المقصود بالآية تنصب على ملك سعي الغير، فلا أحد يملك سعي غيره، كل إنسان له سعيه سيحاسب على سعيه. وأما أنه ينتفع بسعي الغير فنعم الإبن قد ينتفع بسعي الأب كما سيأتي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فألحق الله الذرية مع أنها ما عملت عمل الأباء وما بلغت شأوهم في الأعمال، ألحقهم الله سبحانه وتعالى واستفادوا من سعي أبائهم. وهذا حاصل ما سيكون حول الكلام، ففرق بين ملك سعي الغير وبين الانتفاع بسعي الغير. فالانتفاع بسعي الغير وارد قد دلت عليه الأدلة، وملك سعي الغير منفي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، نعم لا ينفع فيه والد ولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد نفسي نفسي في ذلك اليوم، ولا أحد ينفع أحد، ولا مظلمة تدفعها عن أبيك، ولا حق قد لزم أباك، ولا عذاب يدفع عن الأب، كل واحد ينظر في حاله وما قدم، ما ينفعك الوالد ولا العكس. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك. يقال الأولاد، التفسير هنا الأولاد أم الأولادة؟ التفسير بأي هنا؟ أي الأولاد أم أي الأولادة؟ ها؟ كيف؟ الأولادة، ليش؟ أولادهم العمل، مع التعليل، لا ما هو هذا، مع أن عملهم أي الأولاد أم الأولاد؟ عندك أولادي ليش؟ الأولاد أو الطرابدة ما أدري نأخذ بإيش. عندك نعم تفسير للضمير أي الأولادي، مع أن عملهم ليس تفسير العمل، تفسير للضمير مع أن عملهم أي الأولادي لم يبلغهم تلك الدرجة، فما يقال أي الأولادة، لكن لو قال أعني نعم أعني الأولادة. أما التفسير هنا بأي على حسب المفسر المتقدم، والمفسر هنا ضمير مجرور أضيف إليه العمل فيكون أي الأولادي، مع أن عملهم أي الأولادي لم يبلغهم تلك الدرجة إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم. انظر يا أخوان كيف يفرح الأب وكيف يكرم الله الأب إذا اجتمع الابن مع الأب في الإيمان وإن كان دونه في الإيمان، فالله يكرم الأب لتقر عينه يوم القيامة ويجعل الابن معه ويجعل الذرية معه في المنازل مع أنهم دونه في العمل ودونه في الإيمان، لكن لأجل إقرار عيون الآباء، فالآباء تقر عيونهم بالأبناء جدا إذا صلحوا، وهكذا إذا اجتمعوا معهم والتقوا في الخير كم يفرح الأب إذا وجد من ابنه استقامة، وإذا وجد من ابنه إقبالا على الطاعة كم ينشرح صدره كم يفرح، وإذا وجد تمردا كم يحصل له من ضيق في صدره، كم يحصل له من هم وغم وحزن شديد بسبب تمرد الابن عليه. وإذا اجتمع معه في إيمان، اجتمع معه في طاعة لله سبحانه، طاعة للرحمن جل وعلا، قرت عينه، فلذلك الله جل وعلا يقر عيونهم يوم القيامة بأبنائهم إذا صلحوا واجتمعوا معهم الإيمان وإن كانوا دونهم في الإيمان والعمل الصالح يجمعهم معهم، وتقر أعين الآباء بذلك حتى لا يحصل لهم حزن، لا يحصل لهم حزن، هم في جانب والأبناء في جانب، والأبناء من أهل الإيمان لكن قلت وخفت أعمالهم وقل إيمانهم وضعف قليلا عن الآباء، ومع ذلك الله يجمعهم ويقر أعينهم. هنيئا والله هنيئا للآباء إذا صلح الأبناء كم يفرحون بهذا. على هذا يسعى الشخص في إصلاح الولد حتى يجتمع معه يوم القيامة ويتبعه الله جل وعلا به ويلحقه به ويجمعه معه في الجنة، فيصلح يعني يسعى الأب ويجتهد ويبذل قصارى جهده وحماداه ليصلح الولد ويجتمعه في الجنة إن صلح الأب. قال نعيد: وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم. وقد جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته أو في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر عينه. وتلا هذه الآية، تلا هذه الآية جاء مرفوعا وجاء موقوفا: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر عينه. وقوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، محتمل أن الإيمان يعود على الذرية، والذرية هنا تشمل الكبار والصغار أو تطلق على الكبار وعلى الصغار. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فالذرية تطلق على الكبار وعلى الصغار، فقوله بإيمان محتمل أن المقصود هنا إيمان الذرية، فالتقت مع الآباء في أصل هذا الشيء وإن تفاوتوا فيه لكن اجتمعوا فيه فهو لا معهم ويلحقهم الله بهم. وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، هذا عام وهذا خاص، والأخص لا يعارض العام، هذا عام يشمل الكافر هذا ما ينتفع أبدا ولا يجزي عنه والده، لا أيضا العكس الولد عن الوالد إذا اختلفوا في الدين، وهذا التقى في الإيمان فينتفع بعضهم ببعض وينتفع الآخر بسعي الآخر، فتلك عامة وهذه خاصة، فيكون بإيمان من الذرية معهم إيمان وإن كان دون إيمان الآباء، ومعهم أعمال وإن كانت دون أعمال الآباء، فالله يلحقهم بهم وينتفعون بكمال الآباء في هذه الجوانب ويلحقهم الله في المنازل بهؤلاء، فيكون بإيمان على هذا حال من الذرية ويعود على الذرية. وقد تكون الذرية هنا الصغار على تفسير واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والإيمان يعود على المفعول على الآباء، فانتفعوا الصغار الذين لم يبلغوا الحنث ولم يبلغوا الإيمان بعد، انتفعوا بالآباء الكبار، والله يدخل أبناء المسلمين معهم الجنة وإن لم يعملوا شيئا ولم يبلغوا بعد، فيدخلهم الله سبحانه وتعالى معهم الجنة، فيكون بإيمان حال من الضمير المنصوب واتبعتهم بسبب إيمانهم ذريتهم الصغيرة التي لم تعمل، فالله سبحانه يلحقهم بهم ويدخلهم الجنة معهم لأنهم توفر في الآباء الإيمان، فنفعوا الأبناء الصغار الذين لم يبلغوا بعد ولم يعملوا بعد، نفعوهم ويدخلوهم معهم الجنة، فعلى هذا بإيمان يعود على الضمير في قوله واتبعتهم على أن الذرية هنا الصغار، وإن كان الذرية المقصود بها الكبار ذريتهم فبإيمان منهم أي بسبب إيمان الذرية فالتقت مع الآباء في الإيمان وإن كانت دونهم في الإيمان والأعمال نفعهم هذا بكمال آبائهم في سعيهم في هذا الجانب، فانتفعوا بسعي الآباء واستفادوا من هذا لكمالهم فيه، وإن قصروا عنهم هم قصروا عنهم في هذا الشيء لكن انتفعوا بكمال آبائهم فيه فلحقهم الله في المنازل معهم، والله إنها رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم سبحانه، والله يرضى من العبد بالعمل ولو كان يسيرا مع إخلاصه ينميه له ويرفعه به درجات إذا شابه الإخلاص وكان عمدته فيه الإخلاص، وإن كان قليلا فهو عظيم عند الله سبحانه. قال وجه الجمع نرجع منه وذلك نفع لم يبلغهم تلك الدرجة إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة، وذلك نفع لهم وهي قوله تعالى والذين، هذه الآية التي تعالى الله رها الآية المذكورة يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذا فيها نفع إثبات نفع وتلك فيها نفي، لا يجزي والد عن ولده، وهذا فيها هنا نفع الآباء بالأبناء أو انتفاع الأبناء بالآباء، فأجزى والد عن ولده تلك فيها نفي وهذه فيها إثبات، فبهو الجمع. وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصنا أو نقصنا من عملهم من شيء، ما نقصنا من عملهم من شيء، مع إلحاق الذرية بهم ما نقص من أعمالهم شيء من أعمال الآباء، مع إلحاق الذرية بهم في المنازل أعمالهم على ما هي عليه وتلحق تلك الذرية بهم ولا نقص في أعمالهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ووجه الجمع أشير إليه بالقيد، نعم بالقيد، وتلك فيها إطلاق لا يجزي والد عن ولده، فيها إطلاق وما فيها قيد، وهذه فيها قيد في المجازاة والنفع بإيمان لابد معه هذا حتى يحصل الانتفاع، أما من غير ما في أحد ينفع أحد. قال وجه الجمع أشير إليه بالقيد وهو بإيمان الذي في هذه الآية وهو قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأن إلحاقهم بهم في درجات بقيد الإيمان، لا بد من هذا حتى يحصل انتفاع الأبناء بالآباء بإيمان، وأما إذا لم يكن فالله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ما في شيء من هذا الخبر أبدا، ولا ينتفع أحد بأحد ولا يستفيد، لا يستفيد إذا كان ما فيه إيمان. وهكذا أيضا تحمل على ما تقدمت الإشارة إليه أن كل واحد يجازى على عمله، فلا يجازى الإنسان بعمل غيره، لا يجازى بعمل غيره، كل نفس بما كسبت رهينة. لذلك لما ذكر الله سبحانه انتفاع الأبناء المؤمنين بالآباء ذكر أبناء الكفار والكفار، ما في أحد ينتفع، كل واحد بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، هذا ما هو فيكم المتقدم، هذا في أهل الإيمان مع بعضهم البعض ينتفع بعضهم ببعض، وأما أنتم كل نفس بما كسبت رهينة، كما أشار بعض أهل التفسير إلى هذه النكتة في ذكر قوله كل نفس بما كسبت رهينة بعد هذا الكلام المتقدم، إشارة إلى أن هذا في أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فكل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة. قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، وإن كان قاصرا عن رتبة إيمان الآباء. بقيد الإيمان فهو أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم، تقدمت معنا هذه القاعدة، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، وهكذا هنا يقال والأخص لا يعارض الأعم، فهذه الآية خاصة وتلك عامة، والأخص لا يعارض الأعم، فهذه المخرجة من العموم المتقدم، أنه إذا توفر الإيمان في الأبناء فإنهم ينتفعون بكمال آبائهم فيه، وإن كانوا دونهم لكن ينتفعون بكمال آبائهم فيه فيلحقهم الله بهم. قال فهي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم، وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية وعلى التفسير لا يجزي والد عن ولده، أي أنه لا يقضي عنه حقا لزمه، عليه حقوق في الدنيا فهي لازمة له يوم القيامة مثلا، فالولد ما يقضيها عنه، يقضي عن نفسه إن كان عنده شيء يقضي، وإلا الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته فتعطى لأولئك الذين لهم الحقوق، فإن فنيت الحسنات وبقي عليه بعض الأشياء فيؤخذ من سيئاته وتطرع عليه، ثم يطرح في النار والولد ما يقضي عنه شيئا ولا يستطيع أن يقضي عنه شيئا في هذا الجانب. الواحد يقضي عن نفسه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، هكذا أيضا لا يدفع عنه عذابا حق عليه إن لم يقبل الله الشفاعة فيه جل وعلا وأراد تمحيصه في النار وإن كان من أهل الإيمان، فما يدفع الولد عنه عذابا حق عليه، ولا يستطيع أحد أن يدفع عنك شيئا يوم القيامة، إذا حق عليك العذاب وأمر الله بك إلى النار فلا أحد يدفع عنك هذا، وإذا رحمك شفع فيك من شفع جل وعلا أو هو سبحانه وتعالى من غير شفاعة الشافعين، يرحمك سبحانه وتعالى ويحول بينك وبين ما قد لزمك ربما وتستحقه، بينما تستحقه نقول هكذا وبينما تستحقه يحول بينك وبينه برحمته سبحانه وتعالى، ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية، وسيأتي لهذه زيادة إيضاح في سورة النجم، صحيح حتى بزيادة إيضاح راجعناها جميلة جدا عند قوله أن ليس للإنسان إلا ما سعى، عند هذه الآية أتى بزيادة إيضاح أكثر من هذا، وسيأتي لهذه زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تفضل يا أخينا. سبحانك اللهم وبحمدك.